تفسير الآية 28 من سورة الجن، يقول تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أي ليعلم كل رسول وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم كما يبلغ هو، وكانوا محفوظين من كل سوء بالحفظة من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فيزيده ذلك اطمئنانا وانطلاقا وحماسا واهتماما وحرصا على عدم التقصير وصبرا في تبليغها، حيث معه ربه دوما يحفظه ويؤيده بجنوده إلى أن يؤدي الأمانة التي معه وهي الإسلام تامة للناس كما أداها الرسل الكرام قبله لينال مثل ثوابهم. قوله تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أي وليعلم الجميع أنه تعالى قد أحاط علمه إحاطة كاملة من كل الجوانب، فلا يخفى عليه شيء بكل ما عند الرسل وغيرهم من كل الخلق من أقوال وأفعال وأحوال وتصرفات وأفكار، وقد أحصى كل شيء في هذا الكون وعده بإحصاء وبعلم وبعد تام دقيق تفصيلي لا إجمالي، فليعبدوه إذن، فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وليتوكلوا عليه وحده وليشكروه وحده وليحسنوا أقوالهم وأفعالهم، لأنه يحصيها عليهم بكل دقة وسيحاسبهم عليها يوم القيامة بكل عدل، على الخير خيرا وسعادة والشر شرا وتعاسة، فمن يفعل ذلك يضمن حتما تمام السعادة في دنياه وأخراه.